ميلاد الأرواح تجدد وعبادك يا ربي تسعد عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد جمعتنا الطاعات عليها تشتاق الأرواح إليها في الحج تنادي باريها أمة خير الخلق محمد يا من ترجو المولى بادر كي تحيا في الدنيا ظافر ميلاد بالخير الوافر في عشر ليالي لك تشهد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الحج عبادة عظيمة الشأن، لها مكانتها ومنزلتها، فهي من أسباب رضا رب العزة والجلال، وهي من أسباب حصول الطمأنينة. فوائد الحج كثيرة متعددة في الدنيا والآخرة، ولذا ينبغي بنا أن نعرف القيمة العظيمة لهذه العبادة. جميع العبادات لها منزلة ولها آثارها على نفس العبد وعلى مجتمعه وعلى أسرته وعلى دولته، فالجميع كلها تتأثر بعبادات الإنسان التي يؤديها. كيف ذلك؟ هذه العبادات صلة بين العبد وربه جل وعلا، فيها عرض للحوائج على رب العزة والجلال، وبالتالي فإن العبد يتمكن من خلال هذه العبادات من الاتصال بالله عز وجل وعرض حوائجه عليه سبحانه، فيكون هذا من أسباب طمأنينة قلبه. كما أن هذه العبادات لها تأثير عظيم في حصول الطمأنينة في قلب الإنسان. هذه العبادات مبنية على ملاحظة اجتماع الناس وتآلفهم واجتماعهم، فالصلاة يشرع لها الجماعة، والزكاة تعاون بين أفراد المجتمع المسلم، والصيام تظهر فيها مظاهر رعاية المؤمن لإخوانه المسلمين، وهكذا أيضا فيما يتعلق بالحج وغيره من العبادات. ولذلك فإن هذه العبادات ينبغي بنا أن نعرف القيمة العظيمة التي لها. قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، وقال سبحانه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهذه الأركان والعبادات من شعائر الله عز وجل، كما قال سبحانه: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وينبغي بنا أن نزرع معرفة قيمة هذه العبادات في قلوب العباد، سواء فيما يتعلق بصلواتهم أو زكواتهم أو صيامهم أو حجهم. فلا يحسن بالعبد أن يؤدي هذه الأعمال بدون أن يعرف قيمتها، وأن يعرف أثرها ومنزلتها، وأن يعرف الآثار المترتبة عليها في الدنيا والآخرة. إن الله عز وجل قد ذكر عددا من الفوائد والمصالح التي تحصل بهذه العبادات. انظر مثلا قوله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة لها أثر عظيم في النهي عن هذين الأمرين العظيمين الشنيعين. هكذا أيضا في الزكاة لها تأثير على حياة الناس. بعض الناس لا يستشعر القيمة الحقيقية لهذه العبادات، فيكون هذا من أسباب تفريطه فيها وعدم أدائه لها وعدم القيام بفرائضها وما يكملها. ومن هنا ينبغي أن ننطلق من الحج ليكون لنا في قلوبنا قيمة عالية لهذه العبادات. ويترتب على وجود قيمة عالية لهذه العبادات عدد من الأمور، أولها أن نحافظ على هذه العبادات فلا نفرط فيها، ولا يكون ذلك من أسباب تهاوننا في أدائها. كذلك تكون هذه العبادات من أسباب اعتماد قلوبنا على رب العزة والجلال. نحن لسنا بشيء، الله جل وعلا يتصرف شؤوننا، وبالتالي ينبغي بنا أن تتعلق قلوبنا برب العزة والجلال. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، نتوكل على الله في أن يحقق مقاصدنا الدينية والدنيوية، في أن نؤدي صلواتنا وأن نؤدي زكاة أموالنا، نتقرب بذلك لله عز وجل. هكذا أيضا نستشعر قيمة هذه العبادات، وبالتالي ندعو الخلق إليها ونرغبهم في فعلها، ونبين لهم الآثار الحميدة المترتبة عليها، حتى نكون بذلك ممن زرع هذا المعنى العظيم، وهو استشعار قيمة العبادات في القلوب. كذلك من استشعار قيمة العبادات أن نجتمع على أدائها، فعندما يوصي بعضنا بعضا بأدائها نجتمع لأدائها، فنصوم رمضان مجتمعين، ونصلي الصلوات الخمس مجتمعين، نتقرب بذلك لله جل وعلا. هكذا أيضا مما يجعلنا نستشعر قيمة هذه العبادات أن نعرف المكانة العالية والمنزلة الرفيعة التي تكون لها في دين الله سبحانه وتعالى. أنت تؤدي هذه العبادات لتكون متواصلا مع رب العزة والجلال الذي خلقك ورزقك. أداء هذه العبادات يبدأ بفعلك. قد يقول قائل: هل يعينني الله عز وجل على ذلك؟ نقول: نعم، هناك أسباب تؤدي بك إلى ملاحظة هذه العبادات واستشعار قيمتها. مثلا صلاة الفجر، هذه شعيرة من شعائر الله، ينبغي بنا أن نلتفت إلى قيمتها ومنزلتها، وبالتالي نبذل الأسباب المؤدية إلى جعلنا نؤدي هذه الصلاة في وقتها، وأن نترك الملهيات التي تلهينا عن أداء هذه الصلاة. ليس المراد بهذه العبادات مجرد الإعنات على المكلفين، لا، إنما المراد بها تحقيق مصالح الخلق، والمراد بها تحصيل العباد لرضا رب العزة والجلال، والمراد بها أن يكون عند العبد أهلية لأداء هذه الصلاة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن استشعر قيمة هذه العبادة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ميلاد الأرواح تجدد، وعبادك يا ربي تسعد، عشر من ذي الحجة فيها رضوان الرحمن الأوحد، جمعتنا الطاعات عليها، تشتاق الأرواح إليها، في الحج تنادي باريها، أمة خير الخلق محمد، يا من ترجو المولى بادر، كي تحيا في الدنيا ظافر، ميلاد بالخير الوافر، في عشر ليال لك تشهد، في عشر ليال لك تشهد، ميلاد الأرواح تجدد.